الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أمر الله نبيه إبراهيم أن يؤذن فأذن فأسمع الله بعظمته ذلك إلى كل الأجنة في الأرحام وإلى كل ما في الأصلاب حتى تؤدى شعيرة الله سبحانه في أرضه. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، إن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لنا: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال صحابي: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، فذروني ما تركتكم. إخوتنا إخوة الإيمان، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الحج مرة ومن زاد فتطوعا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. أيها الإخوة الكرام، في هذه الذكرى ولنا شرف الزمان والمكان، شرف الزمان بأهلة إلى الرحمن في البيت العتيق، وشرف المكان نحن في أسرة كريمة وفي قرية كريمة وفي ليلة تكريم لراحل كريم. هيا بنا لنعيش مع آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات مع القرآن الكريم ومع دستور رب العالمين ومع فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القرآن بطاروط شرقية، يتفضل مشكورا مقبولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقال لهم وزنتها سلام عليكم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. وقيل الحمد لله رب العالمين. عليك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. وعشيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زرا. الله الله الله الله. يلا عشان يلا عشان كله يبقى جديد عشان يبقى كله جديد تحليك ألفي حتى إذا جاء أمة والفتحت أبوابها خليك يا عم الشيخ محمد عايزك تبص وعايز صوتك يرفع وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده يسبحون بحمد ربهم

ما يجادل فيه يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده. وهمت كل أمة برسولهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. أيها الجزاء من جنس العمل. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الله أكبر. الله يا أخي. الله يا أخي. لا يا مفسر. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. خليك يا مولانا حلبك الحلب حلبك الحلب. ربنا وسعت كل شيء رحمة كل شيء رحمة وعلم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. سبيلك وقهم ما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقهم عذاب الجحيم. يا رب يا رب ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. حديث يا فضيلة مولانا حديث يا رب ربنا ربنا وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا وأحييتنا اثنتين غفار يا غيث يا سواد. قالوا ربنا كبير و

يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الملك اليوم لله لله الواحد القهار يوم بقلب شاكر ولسان ذاكر وأداء باهر من قارئ ماهر في ليلة تكريم رجل طاهر عشنا مع خواتيم سورة الزمر وفواتح سورة غافر، ولقد أمتعنا صاحب الأداء الباهر فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون وعلم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القرآن الطاروطي بالشرقية. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم آل دحروت الحاج عبد الوهاب والحاج سعيد والأستاذ طه، كما نشكر لصاحب الفراشة الكبرى أولاد فاروق عيد بمدينة بلبيز، وإلى صاحب الهندسة الكهربائية والإذاعية أولاد أبو حسين بشبرا النخلة، وإلى مقدم واجب الضيافة سامي حجاج، ونشكر أيضا لكل من شرفنا بأداء واجب العزاء ولضابط الاحتياط من آل الحواط، لنا معهم مشوار ولنا معهم ذكريات.